بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 55 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 83، وهي قوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً، ولن تقاتلوا معي عدواً، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: إنا أنزلناه قرآناً عربياً. ولأن هذه اللغة اختارها الله لتكون لغة وحيه، لذلك هذه اللغة تتمتع لا في رأي علماء المسلمين، بل في رأي علماء اللغة في شتى بقاع الأرض، بخصائص كبيرة. من هذه الخصائص قضية التصرف. على كل، لهذا الموضوع بحث طويل، لكن نكتفي من هذا الموضوع في قوله تعالى: فإن رجعك الله. في آية أخرى عن سيدنا موسى أنه رجع إلى قومه غضبان أسفا. رجع، في رجعناك وفي رجع، ما الفرق بينهما؟ هذا الفعل يأتي فعلا لازما وفعلا متعديا، والحقيقة أن الكلمة في اللغة العربية اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على شيء، إنسان، حيوان، نبات، جماد، الاسم ما دل على شيء، والفعل ما دل على حدث. ما دل على حدث، الفعل يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول، لكن أحياناً يأتي الفعل مكتفياً بفاعله، يأتي الفعل مكتفياً بفاعله، نقول هذا فعل لازم، هذا فعل لازم يكتفي بفاعله، كأن تقول حضر فلان، أو نام فلان، أو غضب فلان. لكن أحياناً الفعل يحتاج إلى مفعول به، تقول أكل الطفل التفاحة، فالتفاحة مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل. إلا أن الأفعال من بعضها يكون تارة لازماً وتارة متعدياً، وهذا الفعل الذي تبدأ به الآية من هذا النوع. الله عز وجل في آيات أخرى يصف سيدنا موسى بأنه رجع إلى قومه غضبان أسفا، رجع. أما هنا الآية الكريمة: فإن رجعك الله، الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. رجع موسى إلى قومه فعل لازم اكتفى بفاعله، أما فإن رجعك الله فعل متعدي والمفعول به هو الكاف. لذلك إما أن يكون الفعل لازماً يكتفي بفاعله، أو أن يكون فعلاً متعدياً يحتاج إلى مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل. لكن ما الحكمة في أن يكون الرجوع لازماً أو متعدياً؟ سيدنا موسى اتخذ قرار ذاتي فرجع إلى قومه، لكن الآية الكريمة: فإن رجعك الله. حركات النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الله عز وجل، كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله ومواقفه وإقراره، هذه سنة، هذا منهج، هذا تشريع. لذلك إذا قلت سنة النبي تعني أقواله وتعني أفعاله وتعني إقراره وتعني مواقفه وتعني صفاته، هذه سنة النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام في المناسبة معصوم، عصمه الله من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره، لذلك أمرنا أن نأخذ عنه، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذاً عودة سريعة إلى بعض مصطلحات اللغة، الكلمة في اللغة تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً. الاسم ما دل على شيء، إنسان، حيوان، نبات، جماد. الفعل ما دل على حدث، يعني حدث وقوع شيء، أكل، شرب، خرج، حضر، أتى، كسر، ضرب، قتل. الفعل ما دل على حدث، هذا الفعل إن وقع في الماضي فهو فعل ماضي، إنه يقع الآن فعل مضارع، سوف يقع مستقبل. الآن الكلمة فإن رجعك، فالكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، هنا الفعل متعدي. فلما رجع موسى إلى قومه، هي فعل لازم. فالقرار إذا كان من ذات الإنسان واستخدمنا كلمة رجع معنى قرار داخلي، أما إذا كان الفعل متعدي كقوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة، هذا فعل متعدي بمعنى أنه يحتاج إلى مفعول به. والكاف كاف الخطاب ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، إذاً الله أرجعه. هذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وإقراره تشريع، لأن الله عصمه، فلما عصمه أمرنا أن نأخذ عنه كل شيء. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن قد يسأل سائل: لعل الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة بالغة ترك له هامشاً اجتهادياً ضيقاً جداً، فالنبي الكريم إذا جاء اجتهاده وفق ما ينبغي أقره الوحي على اجتهاده، فإن فرضاً جاء اجتهاده بخلاف ما ينبغي فالوحي يصحح له. لماذا هذا؟ لماذا ترك الله لنبيه المعصوم هامشاً اجتهادياً ضيقاً؟ فإن اجتهد النبي الكريم وأصاب في اجتهاده أقره الوحي على ذلك وانتهى الأمر، لكن فرضاً فإن جاء اجتهاده بخلاف ما ينبغي، لأنه بشر، يأتي الوحي ويصحح له. لماذا؟ عفى الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فإذا جاء اجتهاد النبي بخلاف ما ينبغي يأتي الوحي ويصحح له. لماذا؟ السؤال الآن: لماذا ترك الله عز وجل للنبي هامشاً اجتهادياً؟ ليكون هناك فرق بين مقام الألوهية ومقام البشرية. النبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لئلا يؤله فيما بعد: اللهم إنني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لكن ملاحظة أخرى ودقيقة، لأن الأنبياء بشر، ولأنه تجري عليهم كل خصائص البشر، كانوا سادة البشر. هو يشتهي كما نشتهي، ويتألم كما نتألم، ويغضب كما نغضب، ويرضى كما نرضى، لأنه بشر، ولأنه تجري عليه كل خصائص البشر، كان سيد البشر، لأنه انتصر على بشريته. والنبي الكريم، هناك من يقول، وهذه شطحة فيما أعتقد، أن الكون خلق من أجل محمد. أنا أقول البشر خلقوا ليكونوا على شاكلة محمد، هو قدوة لهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لأن الإنسان الأخلاق والمبادئ والقيم إن كانت في بطون الكتب لا يتأثر بها، يتأثر بها إذا رأى إنساناً أمامه تتمثل به. لذلك قالوا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. الذي يؤثر في الناس أن يروا الآن مسلماً صادقاً، مسلماً أميناً، مسلماً مخلصاً، مسلماً ورعاً. هذه القيم الأخلاقية ينبغي أن تكون متمثلة في إنسان تراه بعينك، ترى خطواته، ترى أخلاقه، ترى عطاءه، ترى ورعه، ترى حلمه، ترى رحمته، ترى قربه من الله. فلذلك المبادئ والقيم إذا أخذت من بطون الكتب تنتهي إلى الكتب، أما إذا أخذت من واقع الحياة تؤثر في الحياة. لذلك النبي الواحد أهدى للبشرية من آلاف الكتاب. لماذا؟ لأن الناس رأوا فيه الصدق، ما رأوا مسافة بين أقواله وأفعاله، ما رأوا تناقضاً بين واقعه وبين مآله. فلذلك أيها الإخوة، قضية القدوة شيء مهم جداً، والشيء بالشيء يذكر. إن أردت أن تكون داعية ينبغي أن تكون قدوة قبل أن تنطق، القدوة قبل الدعوة. إن أردت أن تكون داعية ينبغي أن تكون محسناً، يعني ينبغي أن تفتح قلوب من حولك بإحسانك، ليفتحوا لك عقلهم لبيانك. افتح قلبهم بإحسانك فيفتحوا لك عقلهم لبيانك. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. كأن النبي الكريم ذهب إلى الجهاد، ذهب إلى الجهاد، وفي المدينة من تخلف عنه، هناك من تخلف عنه لضعفه أو لمرضه أو لفقره أو لأنه لم يجد ما يحمل نفسه عليه. هؤلاء ليسوا معنيين بهذه الآية، لكن الأقوياء والأغنياء الذين تخلفوا عنه هم من تعنيهم هذه الآية. لذلك دقة القرآن عجيبة. قال: فإن رجعك الله، لم يقل إليهم، قال إلى طائفة منهم، إلى هؤلاء الأقوياء، إلى هؤلاء الأغنياء الذين تخلفوا عنه وخالفوا منهجه ولم يبذلوا. الحقيقة ما لم المؤمن ما لم يبذل من وقته، من ماله، من جاهه، من صحته، من أي شيء يملكه، لن يصل إلى الله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيبدو أن معركة مؤتة في الصيف، والحر لا يحتمل، والمسافة طويلة، ولكن بعدت عليهم الشقة، والخطر كبير، سيواجهون الروم، وما أدراك ما الروم. فالعدو شرس وقوي جدا، والمسافة طويلة جدا، والحرب لا يحتمل. فهؤلاء ضعاف الإيمان تخلفوا عن رسول الله، هؤلاء المعنيون بهذه الآيات. أما الفقير الذي لم يجد ما تحمله عليه وتولى وأعينه تفيض من الدمع حزنا لأنه لم يكسب شرف مشاركة النبي في الجهاد، هؤلاء المرضى الضعاف الفقراء الصغار الكبار ليسوا معنيين بهذه الآية. لذلك قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. هؤلاء المنافقون، والحديث في هذه الآيات من سورة التوبة عن المنافقين. هذا الذي يجد ويبخل، هذا الذي لا يحب أن يساهم، هذا الذي أراد أن يكون مرتاحاً في الدنيا سوف يعاني ما يعاني يوم القيامة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، طبعاً هذا نبي الله، والله عز وجل يؤيده بنصره. فحينما توجه النبي مع أصحابه المخلصين الصادقين إلى ساحات الوغى وعادوا بالغنائم، المنافقون رأوا غنائم مكاسب كبيرة، لذلك تمنوا أن يكونوا معهم. ما دام في غنائم، ما الذي يحرك البعيد عن الله عز وجل؟ تحركه المادة. ما دام في مكاسب مادية، ما دام في أموال يشارك. لذلك النبي الكريم حينما ذهب إلى الجهاد ومعه أصحابه الصادقين المخلصين وعادوا بالغنائم، تمنى المنافقون أن يكونوا معهم. قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج. بالمعركة القادمة استأذنوه في الخروج. ما الذي حركهم؟ ليس طاعة الله، لم تحركهم طاعة الله، بل حركتهم المغانم والغنائم والمكاسب المادية. قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. سبحان الله، لعله أكبر عقاب من الله لهؤلاء المنافقين أنهم محيت أسماؤهم من قائمة المجاهدين. والحديث: من لم يجاهد أو من لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. والجهاد ذروة سنام الإسلام، والجهاد الحقيقي بتعبيرات دقيقة مراحله عديدة. هناك جهاد النفس والهوى أصل كل جهاد، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. فأنت حينما تحمل نفسك على طاعة الله فهذا جهاد، هذا من جهاد النفس والهوى. وأنت حينما تمتنع عن كل معصية أو مخالفة هذا من الجهاد. وحينما تبذل المال من أجل طاعة الله هذا جهاد. حينما تبذل الوقت، الجهد، المكانة، كل شيء تقدمه وكل شيء تمتنع عنه هذا من الجهاد. وهذا الجهاد أصل كل جهاد، هذا جهاد النفس والهوى. والمسلمون يتوهمون أحياناً أنه إذا ذكرت كلمة الجهاد تقفز إلى أذهانهم القتال. لا، هناك أنواع من الجهاد غير القتال. والدليل: والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم، حملوها على طاعة الله، أبعدوها عن معصية الله، حملوها على البذل والعطاء، جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم. فهذا الجهاد فرض في الإسلام، بل هو فرض عين أحياناً. أيها الإخوة الكرام، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً. هذه خسارة لا تعدلها خسارة، أن الله سبحانه وتعالى حذف أسماءهم من قائمة المجاهدين، بل منعهم أن يجاهدوا مع رسول الله، وقد حرموا هذا الفضل الكبير. والإنسان في الدنيا حجمه بحجم عمله الصالح فقط، جئت إلى الدنيا كي تعمل عملاً صالحاً يكون ثمناً لدخول الجنة. فالذي حرم من الجهاد، وكما قلت قبل قليل هناك جهاد النفس والهوى وهو أصل كل جهاد، كيف أن التعليم الأساسي هو أساس التعليم، ثم التعليم الثانوي، ثم التعليم الجامعي، ثم الدراسات العليا، ثم الدكتوراه، فأصل كل هذه المراحل التعليمية التعليم الأساسي. فجهاد النفس والهوى هو الجهاد الأساسي الذي هو فرض عين على كل مسلم، والدليل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن في جهاد آخر هو الجهاد الدعوي، لا بد من أن تدعو إلى الله، لا بد من أن تنقل حقاً إلى الآخرين. استمعت إلى خطبة ينبغي أن تنقل مضمونها إلى من حولك، استمعت إلى درس ديني، قرأت آية، قرأت كتاباً، شاهدت مناظرة تأثرت بها، أنت حينما تنقل الذي وصلك من الحق إلى الآخر تكون قد جاهدت جهاداً دعوياً. إذن هناك جهاد النفس والهوى كتعليم أساسي كالجهاد الأساسي، هناك جهاد دعوي بنقل ما تعلمت، والجهاد الدعوي فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف فقط، في حدود ما يعلم ومع من يعرف. والدليل بلغوا عني ولو آية. دليل آخر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا جهاد الجهاد الدعوي. لكن بعد الجهاد الدعوي هذه أمة، هناك أمم أخرى أقوى منها قد تعتدي عليها، قد تحاربها، قد تسخرها لمصالحها، فلا بد من جهاد بنائي. والجهاد البنائي أن تتقن عملك وأن تطوره. كل إنسان بمكانه، المعلم في صفه، الموظف في دائرته، التاجر في دكانه، كل إنسان بحسب ما أقامه الله. يعني أنا أقول دائماً الجهاد البنائي فيما أقامك الله. هذه امرأة، قال النبي الكريم اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. فهذه المرأة تعبد الله فيما أقامها، أقامها أماً، أقامها زوجة، أقامها بنتا، أقامها في أي مجال ينبغي أن تعبد الله فيه. لذلك الغني عبادته إنفاق المال، أقامه الله غنيا، والقوي عبادته إحقاق الحق وإبطال الباطل، والعالم عبادته نقل العلم للآخرين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وحده ولا يخشون أحدا إلا الله. فالعالم له عبادة نشر الحق، والقوي له عبادة إحقاق الحق وإبطال الباطل، والغني له عبادة إنفاق المال. فالعبادة تشمل كل طبقات المجتمع وتدور مع الإنسان في كل شؤونه وفي كل أحواله وفي كل أوقاته. فالآية الكريمة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، الآن رأوا الانتصار، هؤلاء الذين تخلفوا رأوا الغنائم، طاب لهم أن يشاركوا مرة ثانية، فجاء المنع الإلهي فاستأذنوك للخروج فقل لن تفيد النفي مع التأبيد، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ما الفرق بينهما؟ لن تخرجوا معي أبدا، إذا خرجنا لملاقاة العدو خارج المدينة، فلو جاء العدو إلى المدينة أيضا ممنوعون أن يقاتلوا مع النبي الكريم، لا إذا غادرنا ولا إذا هجمنا. لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لأنه أصل الجهاد عقيدة صحيحة، أصل الجهاد رغبة في العمل الصالح، وكل شيء لا ينبع من داخل الإنسان لا قيمة له. يعني الإنسان قيمته في عمله الصالح، وقيمة العمل الصالح في الإخلاص. الإخلاص من هذا العمل ينبع من ذاتك، ينبع من اختيارك. نعم، لذلك الله عز وجل هو خالقنا ومربينا وإلهنا ومسيرنا، ما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة إكراه، قال لا إكراه في الدين، أرادنا أن نأتيه عن حب، عن إخلاص، أراد أن نأتيه بمبادرة منا. فلذلك هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله ولم يجاهدوا وآثروا بيوتهم والظل الظليل والماء البارد والراحة، وقدموا اعتذارات كثيرة للنبي الكريم، والنبي في أيام الحر الشديدة في الصيف والصحراء، كلكم يعلم ما معنى الصحراء، ما مستوى الحر فيها، والمسافة بعيدة جدا، بعودت عليهم الشقة، والعدو قوي جدا الروم، فآثروا البقاء في بيوتهم ومع أهلهم وفي بساتينهم. هؤلاء الذين تخلفوا محيت أسماؤهم من قائمة المجاهدين، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لا إذا خرجنا للقتال ولا إذا واجهنا العدو في بلدنا. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. من هم الخالفين؟ الذين خالفوا رسول الله. من هم الخالفين؟ قالوا لخلوف فم الصائم. الإنسان إذا ترك الطعام لساعات طويلة يظهر في فمه رائحة ليست مستحبة، وكأن هذه الرائحة شبهوا بها، يعني فسدوا. هؤلاء فاسدون، أولا خالفوا منهج النبي أو وقفوا موقفا مخالفا له، هو في مكان هم في مكان، مكانهم في بيوتهم مع أهلهم مع أولادهم في بساتينهم ينامون مرتاحون، هو في القتال وفي الجهاد. لكن هناك ومضة لطيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مؤتة سأل أصحابه أين فلان، فبعض من الناس قال يا رسول الله شغله بستانه عن الجهاد معك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي أفرحه أحد الصحابة وقد دافع عن أخيه وقال يا رسول الله والله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم ولكن مانعا منعهم. فابتسم النبي وفرح لهذا الموقف الأخلاقي. يعني أنت لما بتدافع عن أخوك تعرفه صادقا وأمينا وفي عنده أمر قاهر، فإذا جاء من يغمزه ويقلل من نشاطه وإيمانه ينبغي أن تدافع عنه. والله عز وجل قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف يدافع عنهم؟ حينما يلهم مؤمنا أن يدافع عن أخيه. فأنت كمؤمن لك أخ تعلم صدقه وورعه واستقامته، وفي موقف لم يكن ينبغي أن يكون فيه لم تجده، أحسن الظن به. وقد قيل التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. إذن فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. والله أنا لا أرى عقابا من الله أشد من أن يبعدك الله عنهم. يعني الآية إنهم لمحجوبون، حجب عن الله عز وجل، هذا عقاب كبير جداً. نعم. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين الذين تخلفوا عن رسول الله، اقعدوا معهم أو اقعدوا مع الذين خالفوا دعوة رسول الله. نعم. أو اقعدوا مع الفاسدين، لخلوف فم الصائب، إما أنه تخلف عن الجهاد مع رسول الله، أو أنه خالف أمر رسول الله، أو حينما خالف أمر النبي الكريم شعر بصغاره وكأنه أصبح فاسداً كالرائحة الكريهة، قال فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الحقيقة نحن حينما نلفظ كلمة الكفر نتوهم أن الذي أنكر وجود الله هو الكافر، هذا معنى مقبول وقد يسمى ملحدا، لكن الكفر درجات واسع جدا. فأنت حينما لا تصلي كأنك أنكرت فرضية الصلاة، أنت حينما لا تؤدي زكاة مالك لم تعبأ بهذا الأمر الإلهي. لذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص له كلمة رائعة، قال ثلاثة أنا فيهن رجل، يعني بطل. بالمناسبة فلان ذكر غير رجل، ذكر تعني أنه ليس أنثى، أما رجل تعني أنه بطل. ولحكمة بالغة، كلمة رجل في القرآن والسنة لا تعني أنه ذكر بل تعني أنه بطل. قال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالآية الكريمة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني هذا الإنسان فقد مكانته عند الله. بالمناسبة لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. قد تكون فقيرا لكنك عند الله كبير، قد تكون مريضا لكنك عند الله كبير، قد تكون تعاني ما تعاني لكنك عند الله كبير، لكنك إذا سقطت من عين الله، لو كنت غنيا ولو كنت قويا، هي أشياء زائلة تزول هذه الأموال وتلك المكانة ويبقى البعد عن الله عز وجل. لذلك فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، كن مع المتخلفين. لذلك يوم القيامة يقول الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون، قفوا جانبا أنتم مجرمون. فالبطولة أن تنجح مع الله، البطولة أن تأتي إلى الدنيا فتعرف أنك المخلوق الأول، لقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. البطولة أن تعرف أنك مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والبطولة أن تعرف أنك مكلف، مكلف أن تطيع الله أو أن تعبده، بل إن العبادة علة وجودك، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. نعم. ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لذلك ابن أبي طلب قميص النبي، وهناك كتاب السيرة معهم تفاصيل. زعيم المنافقين وهو على فراش الموت يبدو أنه كشفت له الحقيقة، فطلب قميص النبي، فالنبي يرتدي قميصا ملاصقا بجسمه وقميص آخر فوقه، أعطاه القميص الآخر فأصر على يأخذ القميص الملاصق لجسمه، أعطاه القميص، لكن في تعليق مخيف، أعطاه قميصه وارتدى قميصه وقال بعد أن مات: الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به 70 خريفا. فالبطولة أن تكون مع الله ووفق منهج الله وفي طاعة الله. لذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، وماتوا وهم فاسقون. فالإنسان إذا كان مؤمنا الدنيا ساعة اجعلها طاعة. الله عز وجل وعد المؤمنين بالجنة، والجنة تسوى فيها الحسابات، يعني اليوم الآخر. وبالمناسبة، ما ذكر الله أركان الإيمان في القرآن، أو ما ذكر ركنين من أركان الإيمان في القرآن متلازمين إلا الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله ينبغي أن يحملك على طاعته، والإيمان باليوم الآخر ينبغي أن يمنعك من أن تؤذي إنسانا. إذن: ولا تصلي، نهي للنبي أن يصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. والكفر كما قيل: كفر دون كفر. الكفر دون كفر أنه ينافق مثلا، لا يطبق. وماتوا وهم فاسقون، وهذا وهي حالة ثانية خطيرة جدا. يعني الإنسان العادي أحيانا له أعمال صالحة بحسب فطرته السليمة، لكن هذا مات وهو فاسق. لذلك الآية الكريمة: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والحمد لله رب العالمين.